وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو الأول من شهر شعبان لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 25 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم وباب الحي. ممكن حد يسأل، طيب إحنا كلنا رجالة وما فيش إيه لازمة أن أنا أعرف أنا الحيض أو النفاس؟ فالجواب أن أحدنا لا يخلو أن يكون أبا أو أخا أو ابنا أو زوجا لامرأة ما، ومن باب قول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا يجب على الرجل أن ينصح امرأته أو أن ينصح امرأة له من محارمه بما يقربها من الله عز وجل ويبعدها عن النار. وباب الحيض باب مش سهل، باب عويص جدا جدا جدا، من أعوص أبواب الفقه، أو هو أعوص أبواب الفقه، لدرجة أنه وأنا بقرأ في ترجمة أو سيرة بعض العلماء، عارف لما لما لما تجيب مثلا واحد زي أحمد زويل تقول أنه بتاع فيزياء ولا بتاع فيزياء كمية، الدكتور مجدي يعقوب بتاع جراحة قلب، عارف لما تجيب ترجمة واحد أو سيرة واحد بتجيب أنت أبرز حاجة هو بيكون فيها. ففي ترجمة الإمام ده، هو أنا مش فاكر اسمه للأسف، سواء هو من عندنا من الشافعية، في ترجمة الإمام كان مكتوب وكان مبرزا في الحج والحيض، يعني اشتهر بأنه عقليته جبارة في الحيض في الحج والحيض. ليه؟ لأن الحيض مسائله لا تنتهي، مسائله بعدد النساء، كل واحدة ممكن كل واحدة غالبا أو كل واحدة في ممكن يبقى لها حالة مختلفة عن التانية. في ضوابط عامة صح، في قواعد عامة هنقولها وموجودة في كتب الفقه، بس كل واحدة بتبقى مختلفة عن التانية. ومن ذلك نعلم جهل من يقول في الأيام دي انتوا بتتكلموا في انتوا دماء المسلمين بتراق في كل مكان وبتتكلموا في دماء الحيض والنفاس، ده جهل وعدم وقلة نظر من هذا القائل، هو بينظر لها نظرة مش صحيحة. هذا الباب، باب الحيض والنفاس، باب من أبواب الفقه أولا، وهو أهم باب من أبواب الفقه ثانيا، وأعوص باب وأشد باب على الفقيه أنه يدرسه ويجمعه، فالإتيان به ليس سهلا أصلا، واللي هيجي واللي هيجيبه هتكون عقليته كبيرة فعلا. فلذلك ندخل في هذا الباب، احنا مش هنطول فيه لان هو اصلا يعني هو كل اعتماده بتبقى على العادة وعلى كل واحدة بوحدتها، كل امرأة ليها قصتها لوحدها، لكن احنا هنقول الضوابط العامة سريعا ونكتفي بمرة ان شاء الله، مرة واحدة فيها هنقول الاحاديث ونعلق عليها تعليق سريع وبعدين نقول الاحكام كلها ورا بعضها مرة واحدة. أول حديث عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، الدم بينزل على طول فلا أطهر، لا ينقطع الدم، أفأدع الصلاة، أسيب الصلاة في الأيام اللي الدم بينزل علي فيها دي؟ قال لا، إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، ذلك بكسر الكاف عشان هي مخاطبة أنثى، إنما ذلك عرق، بمعنى استمرار الدم، استمرار نزول الدم في هذه الأيام كلها عرق وليس بحيض، انفجار عرق. انفجار عرق كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان العلماء بيسموه، أو علماء الأحياء علماء الطب زمان كانوا بيسموه العرق العاذل بالذات. مهم، إنما ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، يعني ده مش الحيض. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها الأيام اللي أنت كنت بتحيض فيها فاغسلي عنك الدم وصلي. يبقى اغتسلي وصلي، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن هي لما تروح الحيضة تغتسل وتصلي والباقي ما عليهاش حاجة فيه. عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فضل اللي ينزل عليها الدم مستمر 7، مش مستمر طبعا اللي هي نزيف على نزيف دائم، نزيف دائم دي تموت، بس تقصد بصورة شبه مستمرة 7 سنين. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل وقال هذا عرق، نفس الكلام. فكانت تغتسل لكل صلاة، الاغتسال لكل صلاة في بالحق في حق المستحاضة ليس بواجبا، ده اجتهاد من أم حبيبة أن هي جات من نفسها وتغتسل لكل صلاة، لكن الواجب على المستحاضة أن هي تتوضأ بس لكل صلاة، وزي ما هنبين يعني. عن عائشة أيضا قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر، أتزر يعني ألبس حاجة النص التحتاني الإزار الرداء أو الإزار الهدوم اللي تحت اللي في النص التحتاني والرداء الهدوم اللي في النص الفوقاني، وكان يأمرني فأتزر يعني تلبس حاجة تغطي بها نصها التحتاني، فيباشرني وأنا حائط، وكان يخرج رأسه إلي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد فأغسله وأرجله، في رواية تانية وأنا أرجله يعني أسرحه وأنا حائض. وده آسف بيت عائشة رضي الله عنها كان ملاصق للمسجد، كانت حجرة عائشة ملاصقة للمسجد بحيث أن الباب بتاعها في ستارة بينه وبين في ستارة بين البيت، يعني البيت لازق في جدار المسجد وفي ستارة بس بينهم الاثنين، النبي صلى الله عليه وسلم لما يحب يطلع من هنا يدخل. وده الموضوع ده موضوع ان البيت بحذاء المسجد او في جدار المسجد، ده مروي ان هو كان في بيتين من بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيه البيوت لا، ايه بقيه البيوت انا مش فاكر، بس المهم ان بيت عائشه كان بهذه الصفه. وعن عائشه ايضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري او حجري الاثنين وانا حائض فيقرا القران. وعن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ أحرورية حروراء دي قرية أو مدينة قرب الكوفة في العراق، كانت بداية ظهور الخوارج من هذه القرية. فالسيدة عائشة ظنت أن معاذة بتسألها سؤال استنكاري مش استفهامي، استنكاري طب ليه أنتوا بتخلوا الحائض تقضي وتقضي الصوم وتقضيش الصلاة، كانت فكرة كده لأن الخوارج كانوا يوجبون على المرأة أنها تقضي أن تقضي الصلاة أيضا بجوار الصوم. فقالت أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل، سؤالي سؤال استفهامي أنا ما عايز أعرف. فقالت كان يصيبنا ذلك أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وده رد قاطع على أي مؤمن بين قوسين. ليه قلت مؤمن مش أي حد؟ لأن المؤمن الوحيد اللي أول ما يسمع أن النبي قال له كده هينتهي وهيسمع الكلام ومش هيدور بعد كده إلا ليزداد إيمانا بس، لكن هو مش محتاج حاجة زيادة تحفزه أو تقول له روح اعمل الحاجة اللي النبي قال لك عليه، لا هو مجرد عليه الصلاة والسلام، هو مجرد أن النبي عليه الصلاة والسلام يوصل له أن هو قال الحاجة الفلانية يكفيه، خلاص هو النبي قال كده يبقى هتتعمل كده، بغض النظر بقى أعرف ما أعرفش أيا كان أعملها ليه معش أعملها ليه، هو كده ليه نقض الصوم ولا نقض الصلاة، هو كده النبي صلى الله عليه وسلم قال نقض الصوم ولا نقض الصلاة. طبعا العلماء حاولوا يفسروا بعد كده بس هو ده زيادة بس، لكن الأصل أن المؤمن يكفيه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك أو نهاه عن ذلك. نيجي بقى للتفصيل سريعا. الحيض معروف العلماء عرفوا بأنه جريان الدم من المرأة بعد البلوغ في أوقات معينة، ودم أصله الرحم، دم أصله الرحم. والاستحاضة العكس، جريان الدم من نفس الموضع لكن في غير هذه الأوقات. أقل مدة الحيض، أنا هقول الأحكام سريعا والناس يعني اللي عنده فكرة أو كده ما يعني خلوها في ذهنكم لو وقفت عليكم، يعني لو وقفت ليه. أقل مدة الحيض يوم وليلة. طبعا كل اللي هقوله ده فيه خلاف، كل اللي هيجي من أول هنا لآخر الباب كله فيه خلاف من العلماء، وأنا زي كالعادة أنا بقول الراجح عندي وفقط. أقل مدة الحيض يوم وليلة، بمعنى أن المرأة ممكن تحيض بس يوم واحد 24 ساعة وبعدين تطهر، وأكثره أكثر حاجة فيه 15 يوم. ده يفيد فيه هنعرف بعدين، هنعرف يفيد فيه إذا إحنا نعرف أقل وأقل وأكثر نعرفه بعدين. أقل الطهر العكس بقى، أقل الطهر 15 يوم، أقل الطهر 15 يوم ما بين حيضتين يعني، ولا حد لأكثره. ليه لا حد لأكثره؟ لأن ممكن في نساء ودي نوادر، وعشان كده برضو بقول إن كل واحدة ليها حالة، ممكن بتحيض مرة واحدة وبعدين ينقطع عنها الدم، وممكن تحيض مرتين ثلاثة وبس، في نساء كده موجودة. ولأجل ذلك قلنا إن الباب باب عويص. أقل سن للحيض اللي هو أقل سن لبلوغ البنت. طبعا الحيض هو العلامة الفارقة الفاصلة في إن البنت بلغت، هو والمني. المني طبعا يقل من النساء ولا يظهر كثيرا، فالحيض هو العلامة البارزة. نفس الموضوع عند الرجل، المني هو العلامة البارزة. فأقل سن للحيض بالاستقراء، يعني بالاستقراء يعني بالنظر في أحوال النساء كلهم كلهن، لقينا أنه أقل حاجة 9 سنين. ده معناه إيه؟ ده معناه أنه لو حاضت قبل 9 سنين وكانت مواصفات الدم، مواصفات هي مواصفات دم الحيض وجسمها كان مهيئ للموضوع ده، هنقول ان هي حاضت. ده ليه؟ لان احنا ما عندناش نص من النبي عليه الصلاه والسلام بكده، ما عندناش نص في الشريعه يقول لنا اقل مده حيض اقل مده حيض واكثر مده حيض، بس دي اتاخدت شويه من كلام النبي. بس اقل مده حيض فيها النساء اللي هي 9 سنين ديت، ده اللي ورد، ده ما وردش فيها سنه ولا حديث ولا قران ولا واتخذت من استقراء عادات الناس. يبقى اقل حاجه 9 سنين وقد تحيض قبل ذلك زي ما قلنا، ولا حد لأكثره، ولا حد لآخر سنه، ممكن تفضل تحيض لغايه لما تموت. النفاس طبعا هو العلماء بيجمعوا بين الاثنين، لان نفس احكام النفاس هي نفس احكام الحيض. النفاس دم يخرج من الرحم او بعد فراغ الرحم من الحمل. اقل النفاس لحظه، يعني ممكن تطلع الدم مره وخلاص، لا يعني طلقه كده وخلاص. وأكثره 60 يوما وغالبه 40. أكثر دم النفاس 60 وغالبه 40. عايزين نعرف المدة دي ليه برضو، هنعرف في الفقرة اللي بعدها، إنه إذا مرت 60 يوم ولسه الدم عليها نحكم على الدم ده بإيه؟ هنشوف عادتها في الحيض قبل النفاس. لو وافقت لو الأيام اللي هي بعد 60 يوم ديت كانت موافقة لعادتها قبلها، طبعا النساء عارفين عادتها وكل واحدة عارفة عادتها، فلو وافقت عادتها يبقى ده حيض، لو ما وافقتش عادتها يبقى دي استحاضة. مفهومة؟ اسكت علامه الرضا. بس في الموضوع ده مش ماشي. طيب، يحرم بالحيض والنفاس أشياء، 5 أشياء بالترتيب أو بالتحديد. الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك خلاص. الصوم لحديث حرورية كنا نؤمر بقضاء الصوم. الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي كل شيء يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ولشبهيه بالصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة وهي يحرم عليها الصلاة، وبالتالي لو هي في عمرة ولا في حج أو في حج لا يجب عليها حجة الوداع، لا يجب عليها طواف الوداع. طواف الوداع واجب عند من يقول به، لكن يسقط عن المرأة الحائض. مس المصحف الورقي، مس المصحف الورقي وما هو منه، بمعنى لو الجلدة بتاعة المصحف ما تعتبرش حائض. والحكم ده زي ما قدمنا قبل كده في الوضوء، ده بالنسبة للحائض وبالنسبة لغير متطهر بصفة عامة، مش متوضي او يعني، المهم انه لا يمس القران الا طاهر زي ما قلنا، زي ما قدمنا قبل كده. فبس ده في حق المصحف الورقي ده بس، لكن المصحف اللي على المحمول ولا الكمبيوتر اللي عليه مصحف ولا كتب العلم ولا أي حاجة تانية يجوز مسها. طيب مصحف فيه تفسير، هنفرق زي ما قلنا، ومش عارف أنا مش فاكر قلتها ولا لا، بس هنفرق ما بين هل هو مصحف فيه تفسير ولا هو تفسير فيه مصحف. بمعنى يعني أنهي الأغلب، كلام التفسير ولا كلام القرآن؟ لو كلام القرآن هو الأغلب، زي مثلا المصحف اللي هو دوت اللي هو عليها مش بس كلمات القرآن، ده مصحف. لكن لو مثلا تفسير زي تفسير ابن كثير مثلا وهم حاطين بس القرآن كبرواز كده في الجنب عشان يربطك بالآية، لا ده كتاب تفسير. فعلى حسب أنهي أيهما أكثر. مس المصحف الورقي الحاجة الأخيرة الوطأ، أن يطأها الرجل، ويباح للرجل زي ما ورد في الحديث حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يباشرها ويحاض، يباشرها حد يستمتع بها في غير موضع الحرث، في غير من غير أن يطأها. ويستحب للرجل ألا يقرب هذا الموضع ما بين السرة والركبة، لكن لا يجب، بخلاف من قال بالوجوب. لا يجب لي، لا يجب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء إلا النكاح، النكاح المقصود بالوطأ. وبالتالي لكن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب فعله فعلمنا من ذلك أنه يستحب أن يباشر في غير السرة، في غير ما بين السرة والركبة. غير الخمس حاجات دي طبعا فيه بعض العلماء أو الجمهور بيقول أنه يحرم عليها قراءة القرآن ويحرم عليها المكث في المسجد، أن تظل في المسجد. لكن الراجح إن شاء الله أنه لا يحرم عليها لا قراءة القرآن، لا قراءة القرآن شفهيا أو عن ظهر قلب، مش مس المصحف برضه أو من المصحف الإلكتروني، لكن المصحف الورقي لا، قصة تانية. فلكن إذا قرأت القرآن قراءة من حفظها أو من أي طريقة تانية غير المصحف الورقي يجوز لها، وإذا ما كثت في المسجد يجوز لها. غير كده بقى طبعا، لأن جات لي أسئلة كتيرة والناس عندها معتقدات خاطئة كده أن لا يجوز لها أن هي تزور القبور، لا يجوز. لا يجوز لها أن تقص شعرها ولا تقص ضوافرها، لا يجوز. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لها أن هو تبات مع جوزها في نفس السرير، لا يجوز. تعمل بعد بغير الخمس حاجات دول تفعل كل شيء يفعله المتطهر. العكس بقى في الاستحاضة، الاستحاضة كأنه واحد اتجرح وبيخرج دم، ما عندهوش أي مشكلة، ما عندهاش أي مشكلة تعمل أي حاجة يفعلها، أي شيء يفعله المتطهر، وزيها زي أي حد زي ما قلت بيخرج منه الدم من أي حتة. هي بس الفرق ما بينها، لأن لما تيجي هتصلي هتعصب في مكان خروج الدم، خرقة ولا فوطة ولا أي حاجة تمنع خروج الدم مؤقتا لغاية لما تصلي، وتتوضأ وتصلي بس بالوضوء ده الفرض ده والسنن بتاعته زي ما قدمنا لو فاكرين في السلس. اللي عنده سلس قلنا انه هيحط مكان خروج السلس، يعني ريح ولا بول ولا ايا كان، مكان حاجة عشان تمنع الخروج، ويتوضى ويصلي بالوضوء ده السنة والفرض. النساء في الحيض والاستحاضة قسمان، وكل قسم قسمين، وكل قسم قسمان، اللي هو عندنا يعني هما أربع أقسام من الآخر. عندنا واحدة مبتدئة يعني أول مرة ينزل عليها الحيض، اللي هي بتكون 9 سنين أو غيره، يعني المهم إن هي أول مرة ينزل عليها، أو معتادة، مبتدئة أو معتادة، معتادة يعني نزل عليها قبل كده. وكلاهما كل واحدة منهم مميزة وغير مميزة. مميزة يعني عارفة صفات الدم، دم الحيض، وفرقه عن صفات الدم العادي. صفات الدم، دم الحيض، دم الحيض أسود طبعا، هو الحاجات دي كلها يعرفها النساء، احنا بس احنا بنقولها كده يعني عشان نكون احنا يعني على ذكر بها. دم الحيض دم أسود أو قريب من السواد، قريب جدا من الأسود. والاستحاضة دم زي أي دم، دم أحمر عادي كده وردي يعني. دم الحيض تخين وغليظ تقيل يعني، والاستحاضة دم برضو رقيق زي الدم العادي خفيف. دم الحيض ليه ريحة نفاذة، ليه ريحة منتنة. دم الاستحاضة عادي ريحته ريحة الدم العادية. دم الحيض لا يتجلط، ما بيتجلطش، ما بيتجمدش دم الحيض. دم الاستحاضة بيتجلط بشكل طبيعي. فالمميزة اللي هي تعرف الصفات دي وتعرف تفرق ما بين الدم ده والدم التاني. غير المميزة ما تعرفش تميز. فنرجع لهم تاني. المبتدئة اللي هي أول مرة ينزل عليها الحيض ديت، لو مميزة خلاص، لو هي درست الصفات درست الصفات خلاص ولقيت ان الحيض الوانه كذا والصفاته كذا، خلاص هي اول ما تيجي وتلاقي ان الصفات دي انقطعت خلاص يبقى كده انقطعت الحيض، ولو زاد عليها دم بعد كده يبقى استحاضة. تمام تمام. لو مش مميزة، طبعا هي مبتدئة يعني اول مرة تعرف، اول مرة ينزل عليها الدم، لو مش مميزة يبقى هتنظر لبنات اهلها او نساء اهلها، النساء اللي حواليها من عيلتها. ليه؟ لانه غالبا بياخدوا الجينات من بعضها، من بعضهم، من بعضهن. هتنظر لهم، لو كانوا بيحيضوا 6 7 9 10 ايا كان العدد اللي بتحيضوا معظم النساء، هتنظر لمتوسط الايام ديت وتبقى هي دي الحيضة، وما زاد فهو استحاضة. القسم الثاني اللي هي المعتادة، اللي هو نزل عليها قبل كده، والعادة بتثبت بمرة واحدة، يعني هي لو مرة واحدة حاضت يبقى كده دي عادتها 5 أيام ولا 6 أيام ايا كان العدد. لو معتادة برضو هنقول ان هي قسمين، مميزة او غير مميزة. لو مميزة يبقى طول ما هو بينزل عليها حتى لو زاد عن العادة بتاعتها، يعني لو فرضنا العادة بتاعتها 5 6 أيام وزاد بقت 10 أيام، طول ما هي شايفة ان الدم هو الدم، دم الحيض هو دم الحيض، يبقى لسه عادتها ما خلصتش. لو نقص عن الخمس أيام يبقى هي دم الحيض. المهم ان كله مرتبط بالصفات. لو مش مميزة يبقى هترجع للعادة اللي عندها قبل كده، لو ما عرفتش تميز يبقى ترجع للخمس أيام اللي عندها قبل كده. آخر 4 حاجات أو حاجتين، الغسل من الحيض والنفاس متعلق بالطهارة، بمعنى أنه لا يجوز ليها أن هي تعمل أن هي تغتسل الغسل الطهارة إلا بعد انقطاع الدم بشكل كامل. وانقطاع الدم ليه طريقتين في المعرفة، طريقة الجفاف وطريقة القصة بفتح القاف البيضاء. الجفاف أن هي لما طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهن أن هم ياخدوا قطنة ممسكة، ومسك يعني فيها مسك او فيها عطر طيب الرائحه، طبعا وده من اداب النظافه الشخصيه في الاسلام، ان هي تنظف المحل ومنه تعطره بسبب الريحه اللي كانت فيه قبل كده. فلو طلعت القطنه ديت جافه ما فيهاش اي درجه من درجات البني او الاحمر اللي هو درجات تدرج اللون الدم، يبقى كده طهرت. لو ما طلعش فيه اي لون بني او احمر او درجاتهم، دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن تخرج القصة البيضاء دي، بتبقى حاجة زي مية أو سائل أو شعيرات بيضاء، المهم حاجة بيضاء تخرج من محل الحرف، دي برضو تشير إلى الطهارة. طهرت بالاثنين دول أو شافت العلامتين دول يبقى كده طهرت. تمام، الموضوع معقد شوية بس هو ربنا يعينهم بقى. طهرت بالحاجتين دول يبقى كده، او يعني شافت واحده من الاثنين دول يبقى كده طهرت. تمام، طيب هتغتسل دلوقتي. طيب فرضنا جدلا بعد شويه جت وشافت قدرا كده، شافت ان في حاجه بني نزلت منها ولا اي حاجه تانية نزلت منها، هنقول لها لو هي في خلال ال 24 ساعه في خلال يوم الليله اللي بعد الطهر يبقى كده الحيضه رجعت تاني. يعني ممكن الحيض من صفاته ان هو مش بينزل على طول، لا ده هو بينزل وينقطع وينزل وينقطع وينزل وينقطع، فاحنا ما نعرفش هل الانقطاع ده انقطاع دائم ولا انقطاع مؤقت. فهي بتغتسل وبتغتسل في الاول ما تشوف واحده من العلامتين دول، ومش من العلامه صحيح انه ما يكونش في الفوطه او الحاجه اللي بتحترز بيها انه ما يكونش فيها حاجه، لا لازم تدخل وتشوف. اغتسلت وبعدين نزل في خلال ال 24 ساعة حاجة، يبقى كده الحيضة رجعت، توقف تاني عن الصوم والصلاة لغاية لما تاني تشوف علامة الطهر من أول جديد. الحاجة دي نزلت بعد ال 24 ساعة يبقى كده ده إفراز عادي، ما لا علاقة له بالحيض، وتكمل صلاتها وصومها بشكل طبيعي. الحاجة التانية، الحائض بتقضي الصوم زي ما قلنا وتقضي ولا تقضي الصلاة، لكن لو افترضنا جدلا ان هي الظهر أذن وبعدين قبل ما تصلي حاضت، يبقى كده عليها الظهر، ولو ماتت لا تأثم طبعا، لان هي للوقت الظهر لغاية العصر ما دام هي ما خرجتوش كده. لكن فلو طهرت فعندما تطهر تصلي الظهر مرة تانية، تصلي الظهر اللي هي حاضط فيه، والوقت اللي هي حاضط فيه تصليه. بمعنى لو طهرت، حتى لو طهرت قبل نهاية الوقت بعشر دقايق، بحيث ان وقت ما يكفيش للغسل والصلاة معا، لا يجب عليها هذه الصلاة. يعني لو طهرت قبل المغرب، قبل وجوب المغرب بعشر دقايق او بخمس دقايق شافت الطهر، يبقى عليها صلاة العصر. طبعا في بعض المذاهب او الجمهور تقريبا بيقول انه عليها الظهر والعصر، بمعنى انه احنا بنقصر مع بعض وبنجمع مع بعض ايه، بنجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلو طهرت في وقت الثانية جمعت معها الاولى، بمعنى لو طهرت في وقت العصر تجمع معها الظهر، لو طهرت في وقت العشاء تجمع معها المغرب. الكلام ده لا، ليه؟ لأن الله عز وجل جعل لكل صلاة ميقاتا. وموضوع الجمع ده محطوط العذر، واحد عنده عذر معين فبيجمع، بس وهي ما عندهاش عذر، هي طهرت في هذا الوقت. يعني لو طهرت العشاء تصلي عشاء بس، لو طهرت مغرب تصلي مغرب بس، عصر تصلي عصر بس، ظهر تصلي ظهر بس، لو طهرت بعد شروق الشمس لا يجب عليها الفجر. ليه؟ لأن قلنا أنه نهاية وقت، وزي ما هي الباب اللي بعديه على طول باب المواقيت في كتاب الصلاة، نهاية وقت الفجر بشروق الشمس. طيب لو طهرت بعد نصف الليل تقضي العشاء، لأن العشاء ممتد في قول حتى نهاية حتى الفجر. على أي حال هي هتقضي الصلاة اللي هي طهرت فيها والصلاة اللي كانت حاضط فيها قبل ذلك. آخر حاجة كيفية تطهير الثوب من الحيض. فيه حديث أسماء، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ طبعا لأن هم زمان ما كانش عندهم ثياب، هو ثوب واحد ولا ثوبين اللي عندهم بالكثير، كل واحد كده، كان كل المسلمين كده ثوب أو ثوبين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيكم يجد ثوبين؟ ومين المين فيكم اللي ممكن يلاقي ثوبين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج وأثر المني في ثوبه، فالموضوع ما كانش عندهم بالتوسع اللي احنا فيه. فلو افترضنا ان هي عايزة تصلي بالثوب اللي هي فيها اللي هي عليها او تعمل اي حاجة بيها، كيف تطهره؟ فقال النبي قالت: ارأيت احدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ فقال: تحته، تحته يعني تحك وتشره الحاجات الجامدة فيه، تشيله بايديها، ثم تقرصه بالماء، تقرصه يعني هي بتنزل مية على حاجة وتقعد تفرك فيها برضه، وتنضحه وتغسله، ثم تصلي فيه. وده في كل ما في كل نجس، مش في الدم بس. يعني لو اي حاجه نجسه اصابت الثوب، هي دي طريقه الازاله، ان انا اشيل الحاجات الجامده الاول اللي اعرف اشيلها، وبعدين انزل الميه وافرك بحيث ان انا اضيع كل اثر ليها، وبعدين اغسله بالميه. اغسل طبعا، مش لازم اغسل الثوب كله، أرد دي حاجة ممكن الناس تغلط فيها، لا أنا مش كل التوبة، أنا مغسل موضع النجاس بس. ممكن يبقى بعد الغسل أثر، ده ما فيش مشكلة منه، أثر لو هي لو لون ولا ريحة، ما دام أنا عملت جهدي وعملت واستفرغت وسع كده فلا شيء علي. وطبعا يعفى، ده في غسل النجاسة الكثيرة والقليلة، ويعفى عن اليسير. اليسير ده اللي هو لو مثلا واحد نقط 3-4 نقط دم في هدومه، ده ما فيش مشكلة، مش لازم يغسلها يعني، وهكذا. ودي فيها برضو عدم اشتراط العدد، يعني ما فيش عدد، مش لازم اغسل بعدد معين. انا الفكرة كلها مش زي لغ الكلب زي ما قلنا قبل كده، لا، الفكرة كلها ان النجاسة تروح، اول ما النجاسة تروح خلاص يبقى كده الثوب طهر. كده نظريا المفروض كده باب الطهارة كله خلص، او كتاب الطهارة خلص الحمد لله، يعني 25 مجلس. والباب اللي جاي كده او الكتاب اللي جاي كده كتاب الصلاة، واوله باب المواقيت، نبدأ فيه المرة القادمة ان شاء الله. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.